لا يسلم الإنسان نفسه للعطب ولا للهلاك، ما يسلمش نفسه سهل، يوم حتى كان غفلان عن ربنا وحاجة بقى خلصة تقول يا رب، لأنه مش عايز يبيع نفسه كده. إن كان بيخدع نفسه في الأول ما عادش بيخدع إيه؟ بيعادش بيخدع نفسه في التالي. ولذلك وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. هو أنا هكذب على نفسي وأقول يا فلان، طب ما أنا عارف إن فلان ما يقدرش يعمل حاجة، ولا فلان ولا أعمل يواد كذا، ولا ربما ما يقدرش، أو ما أعمل إيه؟ حرصي على نفع نفسي وعلى حياتي وعلى نجاتي لا أفزع إلا لمن أعتقد فطريا أنه قادر على أن يأخذ بيدي، ولا يوجد في ذلك إلا الله، ما فيش إلا هو. انت بس لو شفت حادثة او صوروا لك حادثة مركب قامت عليها الاعاصير والزوابع واضطربت والبطن والدنيا والالات اختلت وتشوف هول الناس، لا تجد على ألسنة احد الا يا رب يا رب، ما حدش يفتكر حاجة ابدا يا الله يا رب. واللي ما بيقراش قرآن يقعد يقرا قرآن، واللي مش عارف الله. شوف طيارة مثلا تعمل في الجو ابقى قد كده خلاص، ولا القبطان ولا الملاحين ولا الكلام ده، ولا بقى الكلام ده في ذهنك، انما مين اللي في ذهنك؟ الله. ضل من تدعون الا اياه، لانه مش عايز ايه. ولذلك عدم اجذاب النفس وسيله من وسائل اليقين بالله. لما تيجي في الانسان بين شيئين، شيء يبسط وهو إدراك الجمال والراحة والنعمة والسعادة والحاجات تبقى كويسة، وشيء يضيع عليه كده وبده يفلت منه وينجو، إن شاف حاجة جميلة قوي لا يجد تعبيرا يؤدي عن هذا الجمال إلا يقول لك الله، لا كده بدون يعني بدون. فكأن كل شيء جميل لازم يسند لمين؟ ولذلك بنقول اللي بيطعم صنعته بيزيد في الكون نغمة جميلة. ساعة ما تشوف أي صنعة كده تقول إيه؟ الله، وده يشوف الله، وده يشوف. يبقى اللي بيتعم صنعته بيعمل إيه بقى؟ بيزيد في الكون نغمة حلوة. طيب، ولما تجيله حاجة بقى ضده يقول يا رب. يبقى إذن أنت في الفرق في الأمور السارة يا الله، أي الله، وفي الأمور الضارة والكروب يا رب. يبقى هي المسألة ما فيش إلا هو. نعم. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. ساعة ربنا بيقول له أنا لا أقول كلهم إن الله ينجيكم من ظلمات البر. خبر منه لا، اسألهم هم، شوف الثقة بالجواب. قال له اسألهم كده، قل لهم من ينجيكم من ظلمات. لا يطرح هذا السؤال على الكافرين إلا إذا كان واثقا أن جواب الفطرة السليمة سيغلب على ألسنة الكافرين وما يجدوش إلا الله. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. قلنا بقى الظلمات اللي هي النوادر والكوارث، زي الظلمة بتعم الأشياء الكوارث، الرأي يضطرب فيها ولا يعرف أي حاجة، زي الظلمة تمام. ظلمات البر والبحر استيعاب للكون، استيعاب للكون، للكون يا بر يا إيه يا بحر. شفنا احنا دلوقتي أشياء جدت كوارث الجو، وكوارث الجو دي يعني برضو شغلانه. أم قال لك الله، ما هو كل جو يأخذ مكانه، فجو البر بر وجو البحر بحر. أنت لما تشتري قطعة أرض مثلا وعايز تبني عليها بيت، مش بتقول هي 10 × 10 بمئة متر، وما تنساش إنها في كام؟ مش كده؟ يبقى جو المكان بيعطى ايه؟ فجو البر وجو البحر. وقلنا بقى مثلا انك اذا ذهبت للصلاة في الكعبة ثم صليت في الدور الثالث، الكعبة ارتفاعها ما وصلش الا يدوب للدور الايه؟ لدور، والباقي انت تصلي الى ماذا؟ الى جو الكعبة. يبقى جو المقدس مقدس، وجو الحرم حرم، وجو المسعى مسعى، وعلى هذا بني الدور الثاني في المسعى. مش انت بتسعى في الدور الثاني دلوقتي؟ طب المسعى تاح؟ اما لك ما هو جو المكان يعطى ايه؟ ولذلك كانوا منعين ان اي طيران، ياما كانوا الطيارين غير مسلمين، ما حدش يروح ناحية الكعبة ولا المدينة، مكة ولا المدينة، لان الجو نفسه مقدس. مكان مقدس وجو مقدس. لما بقى في طيارين مسلمين يطيروا ما فيش مانع ابدا، يبقى جو المكان يعطى ايه؟ يبقى ما فيش واحد زي بيسالني يقول لي ايه، طب هو قال البر والبحر والجو، كل الجو معطى حكم ايه؟ في ظلمات البر والبحر تدعونه. الدعاء طلب، طلب شيء، والطلب يقتضي طالبا ومطلوبا ومطلوبا منه. الطالب هو اللي بيدعو، والمطلوب هو اللي بيدعى إليه، المطلوب منه والمطلوب هو الشيء اللي أنا عايزه. ثلاث أشياء. مدام هو طلب يبقى لون من الأمر. قال لك لكن إذا صدر الأمر من أدنى إلى أعلى لا تقل أمرا، لأن عادة الأمر لازم يكون من الأعلى للأدنى. إنما لما تقول ربي اغفر لي، أنت بتعربها تقول إيه؟ فعل إيه؟ فعل أمر. نقول له تأدب شوية، هو في اللغة أمر، ولكنه ما دام من الأدنى للأعلى فقل إن كنت دقيق بقى. ولذلك لما تيجي تسأل واحد كده تقول له اعرب ربي اغفر لي، ويجي يغفر يقول لك فعل أمر، برضه هتديله درجة. إنما لما يقول كده واد نصح يقول الفعل دعاء، يعني هو دعاء يعني أمر بس من الأدنى للأعلى. فإذا صدر من الأعلى للأدنى هو ذا الأمر صحيح. طب فإذا صدر من المساوي يقول له ده التماس، نسميه إيه؟ التماس. يبقى الطلبات كم حاجة؟ إن كانت من الأدنى للأعلى يبقى نسميه دعاء. الدقيق يقول اغفر لي، اغفر فعل دعاء. إن قال أمر برضه هنجح وادي له درجة، بس ادي له 7/10. انما لو قال لي كده فعل دعاء اقول يا سلام، ولا خد 10/10. وان كان للعكس يبقى ده هو الامر صحيح، وان كان من المتساويين يبقى اسمه ايه؟ التماس. خلينا بقى في الموضوع بتاعنا بقى اللي مزنوق بقى، والكوارث والاحداث والنوازل ضغط عليه وعايز حد ينقذه، واسبابه ما قدرتش وعايز يجيب لي، بيامر ولا بيدعي؟ يبقى بيدعي. تدعونه تضرعا وخفية. ما هو التضرع؟ التضرع ده تذلل وانكسار وخضوع، وده يقتضي قول ويقتضي فعل. إنما المسألة مش قول وفعل بس، ده فيه كمان وجدانيات وقلبيات. أم قال لك لأنه قد يتضرع لك بالقول، إنما فعله ما هوش تضرع. أسألك يا أخي إنك أنت تتفضل علي بكذا وكذا وكذا، تضرع بالقول، إنما أسألك يا أخي أن تفعل لي كذا وكذا وكذا، يبقى تضرع بالقول والفعل. طب وقلبه بينفقك ويرائك بس هو عايزك تقضيله بدون ما يكون ده من قلبه؟ أم قال لك لا، الإنسان لما يعمل الأولانية يعملها رياء علشان اللي عايز منه الطلب يقضيه له خلاص. إنما بقولك ده المسألة ما فيش فيها رياء هنا، حي رأي إيه؟ ده المسألة همها قوي، ولذلك حتى من قلبه تدعونه تضرعا وخفية، لأن ده مش موضع لا رياء ولا ما يقدرش ينافق ولا يقدر يعمل أبدا أي حاجة، ما يكذبش نفسه. ولذلك المرأة التي أسلمت حينما قرأت في تاريخه صلى الله عليه وسلم أن أصحابه كانوا يحرسونه من الأعداء خايفين عليه ليعتدوا عليه، ثم فوجئ الحراس في يوم من الأيام أن رسول الله يمنعهم من حراسته، يقول لهم لا، إن الله تكفل بحفظي فأنزل علي والله يعصمك من الناس. وقفت عن جد، قالت هذا الرجل لو كان يخدع الناس جميعا ما خدع نفسه في حياته. بقى يقول لهم روحوا يسيبنا، مش ممكن ده كلام، ده واثق تمام الثقة ان اللي نزل عليه الكلام ده قادر انه يحفظ. يبقى في الوقت ده ما فيش ايه، محدش هينافق. تدعونه تضرعا ايه؟ يبقى اذن الدعاء عايز ايه؟ قول، وعايز ايه؟ فعل، وعايز وجدان. التلاتة يتوجدوا تضرعا وايه؟ وخوفا. لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. هنا ينجي وهنا انجى، لانها مره تضعف ومره يجيب الهمزه. نجاه وانجاه، انجاه تدل على التعديه، المنجي يروح للمنجى ويعمل له عمليه ولو واحده، انما نجى يبقى من عمليات ايه؟ من عمليات كتير، من عمليات. يبقى تكرير للحدث، دوك تعديه للحدث، وده تكرار لمين؟ تكرار للحدث. لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. طيب ربنا ادانا صور كتيره قوي وضرب لنا امثل، واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كان لم يدعنا الى ضر مسه. وبعدين لما برضه يجيب لي اذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون فلما نجاهم الى البر، بده يحكي يقول لك ايه؟ يقول ده انا اتخذ لله شريكا. قال اصلني كنت مستعد للامر يا سيدي، وعامل كذا وعامل كذا وعامل، زي ما يجي واحد يتنقع عليك ويخليك تقضي لك حاجه، تقضي له حاجه وتروح تقضيها له بالفعل، يقوم يمر عليك ولا كانك عملت له حاجه. واحد يقول لك يا اخي مس فلان ده، يقول لا ده انا اصلها جايه من الناحيه الفلانيه، ده مش منه، ده لانه حتى مش عايز يبقى ايه، يبقى يعرف لهذا احسانا. فهم بيقولوا يا رب نجينا من هذه لنكونن من الايه؟ من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون. يعني المساله لها سوابق مش ملهاش سوابق. احنا حننجيكم، انما واثقين انكم انتم برضو لما تردوا هتعودوا الى ما ايه؟ الى ما نهيتم عنه. ودي بقى ليه؟ لان الانسان بطبيعته كلا ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى. الانسان لما يجد حياته كده مكفيه بذاته يستغني عن المحيط به، ولما يلاقي حاجاته مش مستغنيه بذاته وعايز فلان في كذا وفلان في كذا وفلان في كذا يبتدي ايه؟ يبتدي يتطامن وايه؟ ويرك. كلا ان الانسان لا يطغى. الانسان على اطلاقه، الانسان بغير منهج من الله، اذا ذكرت الانسان بغير منهج من الله فتلك صفه. انما الانسان اللي في منهج الله كل ما ربنا اعطاه الامكانيات كلما نصر معونته بالامكانيات الى غير متمكن. انما الانسان بغير منهج هو ده. ولذلك كلمه انسان اذا اطلقت يبقى فيها خساره، والعصر ان الانسان على اطلاقه لا في خسر. الا مين؟ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. يبقى مش كل انسان، الانسان المعزول عن المنهج يبقى في ايه؟ يبقى في خسر. انما الانسان اللي عايش في حضن المنهج ما يبقاش في ايه؟ في خسر. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون، زي ما قال انما اوتيته على ايه؟ على المجعل لله اندادا ليضل عن سبيله. قل برضو قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم. كلمه قاهر يدل على ان فيه يعني معركه، انما كلمه قادر ما فيش معركه. العملية من الحق سبحانه وتعالى يمليله يمليله يمليله وبعدين ياخده ايه؟ ياخده بعده. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم. من فوقكم؟ طب ما حصل، هما الجماعة اللي جم علشان يهدموا الكعبة مش جالهم طير أبابيل كده وترميهم بحجارة من سجين فجعلهم كعصف مأكول؟ طيب مش في ناس جات لهم الصيحة؟ مش في ناس جات لهم ريح صرصر عاتية؟ مش قوم لوط نزلت عليهم الحجارة؟ يبقى ده من فوقهم ولا مش من فوقهم؟ طيب وجاء من تحت أرجلهم قارون مش انخسفت به الأرض؟ فرعون وقومه مش المية

أقول له يا أخي ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كل حاجة ما تلاقيش لها نص في القرآن فيه ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فيه. دي بنص. يبقى الرسول مفوض من قبل ربه بأن يشرع. ربنا جاب له الايه؟ الأصول. الصلاة هنصلي، الزكاة هنزكي، الحج هنحج، مش كده؟ طب كيف نصلي؟ نصليهم كام؟ ونصلي ازاي؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى إذا كل حكم لا تجعل عشان اوعوا يخدعوكم يقول لك ايه ما فيش الا كتاب ربنا بس اللي فيه نعمله. طيب يا سيدي اللي فيه اعمله. صليت انت بقى؟ طب حجيت ازاي؟ طب بتزكي قد ايه؟ النصاب بتاع الزكاه قد ايه؟ وتطلع قد ايه؟ ومصارف اللي مثلا هيروح لقول الرسول. نقوم نقول له اذا لما تيجي عايز تشوف نص يبقى كله من الله. ايه النص؟ بس مره تفصيلا ومره ايه اجمال. التفصيل في الامور اللي هي ايه فصلها ربنا، والاجمال اديها مجمله والرسول ونزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليك. تبقى تجيب الايه بقى تقول له ايه ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه ايه وما نهاكم. ولذلك احنا لما جينا اتكلمنا عن الطاعه المطلوبه في المنهج قلنا انها وردت في القران على انحاء متعدده. أطيعوا الله والرسول كده؟ أطيعوا الله والرسول. يبقى المطاع مكرر وهو الله ومين؟ طب وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يبقى هنا أمر لإطاعة الله وهنا أمر، يبقى أمر الطاعة كرر. بقى في الآية الأولانية كرر الإيه؟ المطاع بس، إنما الأمر واحد. وفي الآية الثانية كرر المطاع وغاب والفعل اتكرر هنا واتكرر هنا. ومرة أقولك أطيعوا الرسول بس، دي عشان تستوعب كل الأحكام. فالأحكام التي التقى فيها التقت السنة فيها بالكتاب يقولك أطيعوا الله والرسول. طب والأحكام التي جاءت إجمالا من الله وتفصيلا من الرسول، يبقى أطعنا الله في حكم الإجمال وأطعنا الرسول في حكم، يبقى أطيعوا الله وأطيعوا. والأمور التي لم ترد في القرآن أطيعوا الرسول. وبعد ذلك إن عطف مطاع عليهما تقول له ما عطفش إلا مرة واحدة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. هل قال وأطيعوا الأطيعوا الله وبعدين الأطيعوا؟ هل قال أطيعوا أولي الأمر ولا وأولي الأمر؟ ما جابش لهم طاعة مستقلة، فكأن طاعة أولي الأمر من باطن الطاعتين. وكذب به قومك أو كذب، فالذي كذب بوجود الله يبقى كذب به أي بوجود الله، وكذب به يبقى القرآن يبقى كذب به المنهج وهو الحق. ومعنى الحق ايه؟ الحق ما هو الحق؟ الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير. الشيء الثابت الذي لا يتغير. ما دام شيء ثابت لا يتغير فالذي لا يتغير على الاطلاق هو الحق، مش كده ولا لا؟ لانه ثابت. والحق عندنا لما تجيب وقع حق وجيب الف شاهد لها عشان يحكوها يختلفوا؟ مدام بيستوحي واقع، يستوحي واقع. إنما مدام مش حق ده يقول بشكل وده يقول بشكل وده يقول بشكل. ولذلك هي مهمة النيابة إيه؟ بتقعد تلعبك في الشهود علشان تخليهم ما يتفقوش على، لأن لو بيستوحوا حقيقة واحدة ما تتغيرش. إنما اللي بيخلي الاختلاف إيه؟ يقول لك ده كان لابس إيه وكان على بعد قد إيه، طب وكان الساعة كام وكان الله. لأنهم لو بيستوحوا حقيقة يختلفوا؟ ما بيختلفوا ليه؟ يختلفوا لأن كل واحد له تخيل في الكذب، له تخيل في إيه؟ يبقى مهمتنا أن نقفشهم مع بعض، دي كذب ودي كذب ودي كذب ودي كذب. لكن الأمر الحق شيء ثابت لا يتغير. شيء ثابت لا يتغير؟ قال لك نعم، قد تضببه أشياء ولكن لا يدوم ذلك التضبيط. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما أراد أن يضرب لنا مثل الحق أنزل من السماء ماء اللي هو به الحياة، فسالت أودية بقدرها، كل وادي خد على إيه؟ على قدر. فاحتمل السيل ونازل كده زبدا رابيا. طبعا السيل وهو نازل بيجيب العكارة ويجيب القش ويجيب المش عارف الإيه ويجيب إيه وينزل بيه، مش كده بيحصل؟ يقوم الزبد ده يعمل إيه؟ يبقى زي الريم كده. فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار زبد مثله. برضو ساعة ما تجيب الذهب كده او اي معدن من المعادن وتحطه في النار تلتفت تلاقي منه بيطلع ايه؟ الخبث اللي بيقولوا عليه اهو برضو ايه. يبقى لما بتعمل كده الزبد ده بايه؟ بيطفو. طفو الزبد هذا معناها ان الباطل على اللي يقول لا، اما الزبد فيذهب جفاء. بعد مدة تلتفت تلاقي المية نطرت الزبد ده على الحرف كده ودي نظر على الحرف كده وبعدين المية بقت ايه؟ كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. مش أنا وكيل عشان ألزمكم أن تصدقوا، أنا ماليش دعوة بالحكاية دي، أنا علي الإيه؟ ولست عليكم بوكيل، بمعنى إن كذبت أعاقبكم وجزيكم لأن مش شغلتها دي، أنتم ما كذبتونيش، إنما كذبتوا مين؟ ربنا. اللي كذبتوه هو اللي إيه؟ هو الوكيل عليكم، يأجل عذابكم ويعذبكم دلوقتي يأجله أنا الشغل. وكذب به قومك، وكلمة قومك ده تقريع فظيع لهم، لأن لو كنت أنت جاي من بعيد عنهم فبدا أنت عايش وسطهم ومتربي في قلبهم وعارفين خصالك وخلالك وقعدت 40 سنة ما جربوا عليك نكير ولا جربوا عليك كذبا في خبر ولا جربوا عليك أمانة، بما كانش مقتضى هذا التاريخ الطويل انك بمجرد ما تقول لهم يقول ده ما كذبش علينا ونحن خلق اكذبوا على الخالق، مش معقول، انما الهوى اللي عمل كده. ولذلك ايه؟ قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله، فقد لبست فيكم عمرا. ولذلك لما امتن عليه رسولا من أنفسكم، مش جبنا لك واحد ما انتوش عارفينه، لا، رسول من أنفسكم عشان تبقوا عارفين ايه خبره وقصته وإلى. ولذلك ما كانوش بيكذبوا نفسهم رغم انهم بيعندوه ورغم انهم بيكبروا ورغم انهم بيكذبوا، لما بيبقى عندهم حاجة كويسة نفيسة وخايفين عليها ويحافظوا عليها قال يودوها عنده. ايه بقى انت مؤتمن على البتاع بتاعتك دي؟ قال لا، شيء عجيب والله. ولما جه يهاجر يوم يخلي علي يستنى علشان يسلم للناس ايه امانتهم، وتبقى حمق اكتر من كده ايه. قل لست عليكم بوكيل. طب ايه يعني مدام لست علي؟ يعني اوعوا إيه تقولوا دي احنا بنكذبك اهو ولا بتعملش فينا حاجة، انا مش وكيل، انا ماليش دعوة بالحكاية دي. لكل نبأ مستقر، لكل نبأ مستقر. لكل، ما هو النبأ؟ النبأ هو الخبر الهام، مش مطلق خبر تقول عليه نبأ. في اخبار تافهة كتير تعلمون لا ينفع وجهل لا ايه لا يضر، انما النبأ هو الايه الخبر المهم. ولذلك شوف عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي أنتم فيه مختلفون، الذي هم فيه مختلف. نبأ عظيم، النبأ يبقى خبر عظيم، خبر مهم، خبر متعلق بحاجة إيه؟ بحاجة كبيرة. لكل نبأ مستقر. معنى مستقر يعني إيه؟ المستقر هو ما طلب القرار فيه، وقرار فيه هيبقى فيه ظرف ومظروف، فالنبأ مظروف والمستقر مظروف فيه. والمظروفية بتنقسم قسمين، مظروفية زمان ومظروفية مكان. كل حدث من الأحداث لازم له زمان وله إيه وله مكان. أهو الزمان والمكان ده يستقر فيه مضمون الخبر، يستقر فيه إيه؟ مضمون الخبر. كل نبأ يعني خبر عظيم له إيه؟ فأنا ما أقدرش أنقل أي خبر أو أي نبأ إلى مستقر ليس له، لأن ربنا عامل لكل نبأ إيه؟ يعني لكل حدث زمان ومكان يقع الخبر إيه؟ الخبر فيهما. فإن حصل لكم النهارده يبقى ده مستقر، إن اتأخر لبكرة يبقى ده إيه؟ مستقر، إن اتأخر للقيامة يبقى ده إيه؟ مستقر، يبقى لكل نبأ إيه؟ لكل نبأ مستقر. وسوف تعلمون، المسألة يعني مش هتطول. وسوف إيه؟ كلمة بقى وسوف تعلمون تمديد لزمن الوقوع، تمديد لزمن إيه؟ لأن إحنا عمدين الفعل المضارع بنقول يكتبه يبقى يصحف الحال والاستقبال، سيكتبه يبقى في الاستقبال بس قريب، سوف يكتبه يبقى في الاستقبال بس إيه؟ بس بعيد شوية. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. الذين يخوضون في آياتنا، كلمة يخوض دي احنا نسمعها أول ما بنسمعها يخوض البحر، يعني أول استعمال كده خوض الايه؟ البحر، يخوض في الماء. يبقى أصل الخوض الدخول في الماء الكثير، هذه أصل الايه؟ الخوض. أصل الخوض الدخول في الماء الايه؟ الكثير. وبعد ذلك يطلق على اللهو واللعب، يدخل في أشياء لهو وإيه؟ فذرهم في خوضهم يا إيه؟ يلعبون. ومرة يطلق الخوض ويراد به الدخول في أمر خطير العقول ما لهاش فيه، حقيقة الروح لا تخوض فيها. ومرة يطلق الخوض ويقصد منه مجيء الباطل ليضحض حقا، ودي اخطر ايه؟ واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا، يخوضون في اياتنا في القران، الايات لله سبحانه وتعالى، اما ايات مقروءه مسموعه واما ايات ايه؟ منظوره. ولذلك بنسمي القران ايه؟ الجمل بتاعته والاشياء ايات، وبنسمي ظواهر الكون في الناموس الوجودي آية، ومن آياته الليل والشمس، وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك الإيه؟ الله، دي آيات كلها. يبقى معنى الآية الأمر العجيب الذي يقف الإنسان عنده وقفة إيه؟ وقفة تعجب واستغراب. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.